فقام سيدهم سعد الذي اهتز عرش الرحمن من اجل سعد فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. قال نعم نشتاق تتشوق نفسي من سلم تتشوق نفسي من سلم ان يسمع ذلك من سعد من الانصار. فقام سيدهم ونعم السيد اكرم به من سيد وانعم به من سيد. قام سعد بن معاذ فقال والله يا رسول الله قد اخرجنا الله بك من الضلالة الى الهدى ومن العمى والظلام الى النور. احبب من شئ واضرب من شئ واصل حبل من شئ واقطع حبل من شئ. والله يا رسول الله لو خدت البحر بنا لخدناه صدق وعزيمة مع اعتقاد صادق في الله جل وعلا. لذلك قلنا هم السادة هم الاماجد هم الافاضل هم الاكارم هم الاسوة بحق. والضرب الخفي هو الضرب الذي يمحو من التاريخ اثار هذه الامة التي قادت الدنيا في مدة 20 عام في مدة وجيزة من عمر الزمن قادوا الدنيا كلها باسرها وعبدوا الناس لرب الناس جل وعلا. وبينا في الاسبوع الماضي حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب الامة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من سب صحابة رسول الله قلنا الناس ينقسمون في السب واللعن لخير البشر من جهلهم وغبائهم وشدة يعني عنائهم وعذابهم في الاخرة ان لم يتوبوا. 4 اقسام. القسم الاول الناس قد سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم اتهموهم كغلاة الشيعة وغلاة المعتزلة. قالوا ارتدوا عن بكرة ابيهم. كل الصحابة ارتدت الا 4 نفر من سلمان وغيره ممن عدهم الشيعة. فهؤلاء بالاجماع كفروا خرجوا من الملة. فهؤلاء بسبهم للصحابة قد كفروا وخرجوا من الملة. القسم الثاني الذين سبوا وطعنوا في الشيخين ولعنوا الشيخين كما يقول قائلهم اللهم العن صنمي قريش. يقصد من؟ يقصد ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويسب في ابي بكر وفي عمر ويطعن في دينهم واعراضهم. فهذا ايضا كافر بالاجماع. والقسم الثالث ايضا كافر بالاجماع الذين ينتهكون عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها ويتهمونها بالإفك الذي برأها الله منه من فوق 7 سماوات. كفروا بالاجماع لانهم كذبوا قول الله تعالى وكذبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القسم الرابع فهم من الفسق والبدعة بمكان الذين يعني يغمزون اصحاب رسول الله ويلمزون اصحاب رسول الله. لا يقصدون يعني السب والطعن في الدين لا ولكنهم يقدمون بعض الصحابة على بعض فان يكون قائلهم معاوية فارق للخلافة. معاوية كان يقاتل من اجل حطام الدنيا فيغمز اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يغمز عليا او يغمز بعض الصحابة. فهذا الغمز واللم من تحت خفي لا يسب دين الصحابة هذا من الفسق بمكانه وهو على شفير هلكة. اقول اليوم نتكلم على ان نتكلم حرج واشتد ونكل لمن يسب اصحابه ومنع ذلك وحرمه كما حرم ذلك الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كما في الصحيحين اصحابي لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وشرحنا معنى هذا الحديث في الاسبوع الماضي. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تسبوا اصحابي او قال الله الله في اصحابي من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف انا سند متكلم فيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اختارني بين الناس من بين الناس نبيا واختار لي اصحابا فجعل منهم وزراء وانصارا واسرارا فمن احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك الله جل وعلا ان ياخذه. والله جل وعلا اذا اخذ احدا لم يفلته. وايضا ورد بسند متكلم فيه لكن الشواهد تعبده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على من سب اصحابي. وبسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت امروا ان يستغفروا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنوهم وسبوهم. وايضا عن ابن عمر قال لا تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم مقام احدهم يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية الصاحب للنبي فقط فضيلة لا تساويها فضيلة ولا تدانيها فضيلة بل هو بالامة بعده. قال لا تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم يعني مقام واحد منهم فقط فان مقام احدهم رضي الله عنهم وارضاهم فان مقام احدهم بعمل احدكم في عمره كله كل عمره لو صام النهار وقام الليل وانفق في سبيل الله وجاهد لم يبلغ مقام واحد